يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تعرض من خلال قناة المجد العلمية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من خلالها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم أجر حضوركم وإنصاتكم وصبركم على العلم النافع. أيها الإخوة المشاهدون، المادة التي ستعرض من خلال هذه الحلقات المباركة هي مادة علوم القرآن الكريم، ومادة علوم القرآن الكريم من العلوم المهمة التي تعظم لعلاقتها بكتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ كتابه، وتعلمون أن الله جل وعلا يقول في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حفظ هذا القرآن وكتب له البقاء إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة كما جاء في الصحيح، كما سيأتي علينا إن شاء الله في حلقات قادمة وفي دروس قادمة. من تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن أن هيأ العلماء والسلف الصالح والمتقدمون وأصحاب المؤلفات لحفظه، ومن تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن أن ألف العلماء واصطلحوا على علوم مختلفة، من ضمن هذه العلوم علوم القرآن الكريم. وكما يظهر من خلال عنوان هذا العلم علوم القرآن الكريم، فهي خادمة لكتاب الله جل وعلا، وهي يستمد منها كثيرا من المسائل التي تقرأ في القرآن الكريم. لا يمكن لطالب العلم بل حتى العامي والمسلم أن يفهم كثيرا من المصطلحات التي يقرأها في المصحف إلا إذا تعلم علوم القرآن الكريم. وهذه مسألة يا إخوة من المسائل المهمة، أن يحرص طالب العلم بل والعامي كما ذكرت أن يتعلم بعض المصطلحات. أنت تقرأ مثلا في المصحف، مصحف المدينة النبوي مثلا، تقرأ أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية، تقرأ في أول المصحف وفي آخره أيضا أن هناك علامات للوقف، وهناك علامات للتجويد، وهناك علامات للمسائل مثلا المدود إلى آخره. هذه كلها تحتاج إلى أن يتعلم طالب العلم أولا علوم القرآن الكريم حتى يفهم هذه المصطلحات. ولذلك يا إخوة، من المسائل المهمة التي ينبغي حتى على كل طالب علم أن يفقهها أن العلوم لها مفاتيح وأبواب، من تجاوز هذه المفاتيح إلى ما بعدها يحصل عنده الخلل والزلل بل والانحراف أيضا، بل والانحراف أيضا. ومن ضمن هذه المسائل مسائل علوم القرآن الكريم، تسمع دائما في علوم القرآن الكريم القراءات وفي القرآن أيضا، فتحتاج إلى أن تتعلم علوم القرآن الكريم كيف نشأت هذه القراءات، من أين جاءت. تسمع أيضا أن أول ما نزل القرآن أنه لم ينزل في هذه الصحف، ثم بعد ذلك قام الصحابة بجمع هذه الصحف حتى وصل المصحف إلينا اليوم، فأيضا تحتاج إلى علوم القرآن الكريم حتى تفهم هذه المصطلحات. ولذلك يا إخوة، من المسائل التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقصد. علوم آلة وعلوم مقصد. وعلوم المقاصد التي يذكرها أهل العلم دائما هي علمان: علم العقيدة وعلم الفقه. هذه علوم المقاصد. وعلوم الآلة من علوم الآلة علوم القرآن الكريم، من علوم الآلة أصول الفقه، من علوم الآلة علوم اللغة، من علوم الآلة علم مصطلح الحديث. هذه العلوم وهي علوم الآلة أيضا بعضها خدمة لبعض، بعضها خدمة لبعض. فتجد مثلا أن علوم القرآن الكريم خادمة للقرآن الكريم، كما ذكرنا قبل قليل بعض المصطلحات. مصطلح الحديث خادم لماذا؟ يا شيخ شفيق أنت متخصص في الحديث، للحديث. لا يمكن أن تتعلم الحديث تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفوتك كثير من المصطلحات بسبب عدم دراستك لمصطلح الحديث أولا. مثلا تقرأ في مصطلح الحديث الشاذ المنكر، تقرأ في مصطلح الحديث الحديث الصحيح الحديث الحسن، له شروط لا بد أن يتعلمها حتى إذا جاء مثلا وقرأ أن هذا الكتاب صحيح البخاري يعرف ماذا يعني البخاري بكتاب الصحيح، وهكذا. فتجد أيضا العلماء يذكرون مثلا هذا الحديث حسن، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، لابد من تعلم هذه العلوم. وهذه من المسائل أقول القضايا المهمة جدا التي لا ينبغي لأحد أن يتعداها. من العلوم الآلة أيضا أصول الفقه مثلا، أصول الفقه هي علوم آلة للفقه. تجد مثلا في أصول الفقه يدرسون الأمر النهي، يدرسون العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين الناسخ المنسوخ إلى آخره. هذه كلها لابد منها حتى يعرف طالب العلم يصل إلى الفقه، وهي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. نعم. مما يتعلق بعلوم القرآن الكريم أيضا وهو من المسائل المهمة، ولعلها يعني تبدأ يعني مصطلحات هذا العلم بهذه المسألة، أن علوم القرآن الكريم لها مصادر، أن علوم القرآن الكريم لها مصادر، يعني ليست من كلام العلماء يعني ابتداء، وإنما له مصادر في كتب العلم. أهم مصدر وربما هو أول مصدر من مصادر العلوم علوم القرآن الكريم هو كتب الحديث. كتب الحديث عندما تقرأ مثلا في صحيح البخاري، صحيح البخاري، البخاري توفي سنة كم؟ 256 للهجرة، متقدم البخاري تقريبا في القرن الثالث الهجري. تجد كثيرا من مسائل علوم القرآن موجودة في صحيح البخاري. تجد مثلا أن حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي موجود في صحيح البخاري. تجد أن حديث جابر بن عبد الله في فتور الوحي موجود في صحيح البخاري. تجد أن حديث ابن عباس في كيفية الوحي موجود في صحيح البخاري. فاستمداد علوم القرآن أولا من علوم الحديث، ولا ربما تجد كتابا من كتب الحديث إلا ويوجد فيه أبوابا من أبواب علوم القرآن. فتجد مثلا في كتب الحديث فضائل القرآن، هذا كتاب خاص، كتاب التفسير، وهذا ربما لا يخلو منه كتاب من كتب علوم القرآن الكريم، أو كتب عفوا كتابا من كتب الحديث. تجد مثلا كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. تجد آثارا عن السلف في كيفية جمع القرآن، بل كما ذكرت قبل قليل كيف جمع القرآن في عهد أبي بكر في عهد عثمان، كلها موجودة في صحيح البخاري. فكتب الحديث من المصادر المهمة لعلوم القرآن الكريم. من المصادر المهمة أيضا لعلوم القرآن الكريم كتب التفاسير، كتب التفاسير وأيضا مقدمات التفاسير. لا يمكن أن يخلو أو ينقطع علوم تنقطع علوم القرآن الكريم عن التفاسير. فعلوم القرآن الكريم هي مصطلحات، المصطلحات والقواعد من أين استخرجت؟ استخرجت من كتب التفاسير، من تطبيقات المفسرين. ولذلك هذا أمر مهم أن لا ينقطع طالب العلم عن دراسة، إذا جاء يبحث مثلا مصطلح من مصطلحات لابد أن يبحثها أولا من خلال كتب الحديث، من خلال كتب التفاسير، حتى ينظر إلى تطبيقات المتقدمين السلف كيف طبقوا هذه المسألة. هل المصطلح الذي وصل إليه العلماء المتأخرون صحيح أم أنه مخالف للتطبيق؟ هذا أمر مهم وسيأتي علينا إن شاء الله في أثناء المصطلحات بعض هذه المسائل. من مصادر علوم القرآن أيضا مقدمات التفاسير، مقدمات التفاسير، كتب التفاسير كثير منها بدأ بمقدمات. هذه المقدمات غالبا تتعرض لعلوم القرآن الكريم. الطبري وهو شيخ المفسرين ذكر مقدمة طويلة في فضائل علم السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين، وأيضا ذكر شيئا من مسائل القراءات، وذكر إلى آخره من المسائل التي تعرض لها في المقدمة، وهي مقدمة طويلة عند الطبري. من المتقدمين أيضا هو تقريبا في القرن الخامس الهجري الماوردي، كتاب النكت والعيون، أيضا قدم بمقدمة مهمة في علوم القرآن الكريم. أيضا ابن عطية رحمه الله تعرض لهذا. أيضا من المتأخرين مثلا ممن أطال المقدمة في مسائل تتعلق بعلوم القرآن الكريم الطاهر ابن عاشور رحمه الله، حيث أفرد مجلدا كاملا كلها في مسائل عشرة كلها تتعلق بعلوم القرآن الكريم. أيضا من مصادر علوم القرآن الكريم علوم كتب اللغة، كتب اللغة أيضا من مصادر علوم القرآن الكريم. فتجد مثلا في كتب اللغة أن ارتباطها بالقرآن وثيق جدا، فالقرآن إنما نزل بلغة العرب. فتجد أن كثيرا من المؤلفات التي ألفها علماء اللغة هي لها ارتباط بالقرآن الكريم، إعراب القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم، غريب القرآن الكريم، كل هذه البلاغة القرآنية، كل هذه تدخل في كتب اللغة وهي من المصادر المهمة لعلوم القرآن الكريم. من المصادر أيضا لعلوم القرآن الكريم وهي المسائل التي ستأتي علينا بعد قليل كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه أيضا لها ارتباط وثيق بعلوم القرآن الكريم. وذلك هناك مباحث كثيرة في علوم القرآن الكريم هي في الأصل مأخوذة من كتب أصول الفقه، وبحثها في كتب أصول الفقه أكثر من بحثها في علوم القرآن الكريم. ولعل الأمثلة حاضرة عندكم يا شباب، من يذكر؟ نعم، أحسنت، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المنطوق والمفهوم إلى آخره، هذه كلها تبحث في كتب أصول الفقه أكثر مما تبحث في كتب علوم القرآن الكريم. هذه بعض مصادر علوم القرآن الكريم، حتى نعلم أن علوم القرآن الكريم لها أصول، يعني ليست مختلقة من عند أهل العلم، لكنها لها أصول موجودة في كتب المتقدمين، ولها أصول استمد منها العلماء هذه المصطلحات. هنا إخوة سندرس في كتب علوم القرآن في هذا المادة علوم القرآن الكريم أمرين، يعني يمكن تقسيم علوم القرآن الكريم إلى قسمين، أو بعضهم يقسمها إلى أربعة أقسام. فبعضهم يقسم علوم القرآن الكريم أو مباحث علوم القرآن الكريم إلى قسمين. القسم الأول هو تاريخ القرآن الكريم، تاريخ القرآن الكريم، يعني إيش تاريخ القرآن الكريم؟ تاريخ القرآن الكريم يعني تنظر إلى بدايات نزوله كيف كانت. بعض المباحث أولا نزول القرآن الكريم من مباحث تاريخ القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم من تاريخ القرآن الكريم، المكي والمدني من تاريخ القرآن الكريم، الأحرف السبعة من علوم القرآن الكريم، أو عفوا من تاريخ علوم القرآن الكريم، أيضا القراءات من تاريخ القرآن الكريم إلى آخره. هذه مباحث كلها تتعلق بتاريخ القرآن الكريم، ولذلك هناك مادة يعني يقررها بعض الجامعات بعنوان تاريخ القرآن الكريم، تدرس هذه المسائل. القسم الثاني الذي قسمه إليه بعض العلماء هي الوسائل والقواعد التي تعين على فهم القرآن الكريم، الوسائل التي تعين على فهم القرآن الكريم. من الوسائل التي تعين على فهم القرآن الكريم أولا وهذا مهم جدا معرفة أصول التفسير، معرفة أصول التفسير. قواعد التفسير، الأسس التي ينبني عليها التفسير. فهذا القسم الثاني يبحث في كيفية دراسة القرآن الكريم وتعلمه وفهمه. من المسائل أيضا طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، السنة، الصحابة، التابعين. أيضا أساليب التفسير، تفسير إجمالي، تفسير تحليلي، تفسير موضوعي، هذه من أساليب التفسير. مناهج المفسرين أيضا تدخل تحت الوسائل التي تعين على فهم القرآن الكريم. المسائل التي ذكرناها قبل قليل في أصول الفقه، في أصول الفقه الناسخ والمنسوخ، العام والمطلق، العام والخاص، المطلق والمقيد، كل هذه داخلة في النوع الثاني، هو الوسائل التي تعين على فهم القرآن الكريم. أيضا كتب اللغة، معرفة لغة العرب، هذه من الوسائل التي تعين على فهم القرآن الكريم. هذه أمران. بعضهم يقسم علوم القرآن إلى أربعة أقسام، يعني من حيث دراسة. الأول هو نزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم، فيدرس من خلال هذا المبحث كيفية نزوله الوحي، أسباب نزوله، أول ما نزل، آخر ما نزل. هذا الأمر الأول والقسم الأول. القسم الثاني كتابته وتدوينه، فجمع القرآن الكريم وكتابته كيف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بالنزول الوحي، مما يتعلق بالنزول أيضا الوحي، كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدخل في النزول. الثاني كتابته وتدوينه، كيف كانت كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت في مصحف مجموعة أو كانت مفرقة، جمعه في عهد أبي بكر، جمعه في عهد عثمان، كيف كان الجمع، الأحرف السبعة، ما قصة الأحرف السبعة، القراءات من أين جاءت، كل هذه داخل في القسم الثاني. القسم الثالث هو المسائل المتعلقة بالتفسير، المسائل المتعلقة بالتفسير، وذكرنا لكم قبل قليل الوسائل التي تعين على التفسير، العام والخاص إلى آخره، لا نريد أن نكرر. النوع الرابع مسائل يعني متفرقة لا يجمعها جامع في علوم القرآن الكريم. نعم، لعلنا إذن نبدأ بتعريف، بعد هذه المقدمة القصيرة نبدأ في تعريف علوم القرآن الكريم. علوم القرآن الكريم شباب هي مكونة من لفظين كما هو يعني واضح، علوم والقرآن، فنعرف العلوم ما معناها ثم نعرف القرآن لغة واصطلاحا. أما العلوم فهي جمع ماذا؟ جمع علم، والعلم لغة ضد الجهل، لغة ضد الجهل، يقال فلان عالم وفلان جاهل. أما تعريف العلم تعريفه اصطلاحا، يعني بعض المسائل يعني بعض التعريفات ربما لا تحتاج إلى تعريف، يصبح يعني علم على أمر معين يعني، لكن العلماء يعني يذكرون التعريفات من باب التقريب ومن باب كما يقال يعني أن يكون جامع مانع، وليس هناك تعريف جامعا مانعا، لكن كلها تقريبات، يعني عبارة أن يكون جامعا مانع هذه فيها تجوز، لكنها من باب التقريب. أقول تعريف العلم هو طبعا العلم مراتب، مراتب، مرتبة الشك، مرتبة الجهل، مرتبة الظن، مرتبة اليقين، مرتبة العلم، هذه مراتب داخلة تحت ومن ضمنها مرتبة العلم. فالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا تعريف العلم، يعرفونه بتعريفات أخرى لا نريد أن نطيل في هذه المسألة. أما من ناحية تعريف العلم الذي يتعلق ب يعني فن معين، فيقال مثلا علم الفقه، علم الحديث، فهذا يعرفونه بأنه مجموعة المسائل المتعلقة بعلم معين أو علم ما، مجموعة المسائل المتعلقة أو المباحث المتعلقة بعلم معين. فهذه مثلا مسائل علم الفقه، هذه مسائل علم الحديث إلى آخره من المسائل. أما تعريف الجزء الثاني هو تعريف القرآن، فالقرآن الكلام حوله طويل، سنحاول أن نلخصه بقدر المستطاع حتى ما نطيل في المقدمة. فالقرآن لغة للعلماء فيه كلام طويل، يعني يعود إلى قولين، يعود إلى قولين. القول الأول أن القرآن، هم بالإجماع مجمعون على أن القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، لكنهم مختلفون، هل القرآن مشتق، اسم مشتق يعني من فعل ثلاثي، أم أنه اسم جامد؟ ومعنى عبارة أنه مشتق يعني له جذر ثلاثي يعود إليه. وأما معنى كلمة اسم جامد فهو غير مشتق، وإنما اسم يطلق هكذا، ويمثلون له مثلا بعبارة أن هذا كلفظ التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل ليس لها جذر ثلاثي، وإنما أصبح علما يطلق على هذا القرآن أو هذا الكتاب المقروء. فالذين ذهبوا إلى أنه مشتق اختلفوا على قولين، والخلاف قريب، الخلاف قريب حتى بين القولين، الذين قالوا أنه مشتق واسم جامد، الخلاف بينهم قريب، فيقال أن هذا هو القرآن، فهم متفقون على أنه هذا القرآن، لكنهم قد يختلفون في هذا الاشتقاق. أو إذا ذهبوا إلى أنه مشتق ذهبوا إلى قولين، وهم الجمهور، هم جمهور أهل اللغة. قال بعضهم أنه مشتق من الفعل قرأ، من الفعل قرأ، فتكون الهمزة هنا إيش، أصلية أم زائدة؟ أصلية، تكون الهمزة هنا أصلية. وقرأ معروف لفظ قرأ يعني تلا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا القول الأول. القول الثاني أنه مشتق من الفعل قرنة، مشتق من الفعل قرنة، قرنة يعني ضم وجمع، يقال قرنة الفعل كذا إلى كذا، يعني جمعه وضمه. هذان القولان الحقيقة أن يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، فيقال أنه تلاوة وقراءة لأنه متلو بالألسن، لأنه متلو بالألسن، وقرن وجمع وضم باعتبار أنه يجمع الأحرف في الكتابة، أنه يجمع الأحرف في الكتابة، وهذا جمع ذكره بعض علماء اللغة، فيكون جمعا من ناحية الكتابة، ويكون تلاوة وقراءة من ناحية اللسان. أما القول الثاني فذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا رجحه السيوطي رحمه الله، أن القرآن اسم جامد غير مشتق، أنه غير مشتق، وأنه يطلق كلفظ التوراة والإنجيل. أما تعريف القرآن اصطلاحا فقد ذكر يعني أهل العلم عدد من التعريفات، أنا نذكر يعني أقرب تعريف يعني ذكره عدد من العلماء واصطلح عليه المتأخرون، وإن كان بعضهم يزيد لفظ أو ينقص لفظ، الخلاف قريب. تعريف القرآن اصطلاحا هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. ولعلنا يعني نذكر محترزات هذا التعريف، نذكر محترزات هذا التعريف. فإذا قلنا كلام الله عز وجل نخرج ماذا يا شباب؟ نخرج كلام، كلام، كلام الإنس، كلام الجن، كلام الملائكة، كلام الأنبياء، كل هؤلاء يخرجون من هذا المحترى وهذا المصطلح. ثم اللفظ الثاني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نخرج به ماذا؟ المنزل على غيره من الأنبياء، المنزل على غيره من الأنبياء، موسى وعيسى إلى آخره. ثم لفظ المتعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته أضافها بعض العلماء، وبعضهم يقول أنه يكفي الأمر الأول. قال المتعبد بتلاوته يعني له أجر خاص، له أجر خاص، فنخرج به الحديث القدسي، نخرج به الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي وإن كان فيه أجر في تلاوته وقراءته إلا أنه ليس كالأجر الخاص الوارد في القرآن. وهنا تأتي المسألة، وهي مسألة الفروق بين الحديث القدسي وبين علوم القرآن. ما هي الفروق بين الحديث القدسي والقرآن؟ هيا شباب نذكر أول. نعم يا. أقول القرآن هو كلام الله تعالى باللفظ والمعنى. فأما الحديث فيكون وحي الله سبحانه، الله يوحي معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من النبي. جيد. طيب. لكنه وحي من الله. لكنه وحي من الله. طيب هذه المسألة يا شباب مسألة هل الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله عز وجل، أم أنه لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة. وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الحديث القدسي كلامه لفظه ومعناه من عند من؟ من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل لفظه ومعناه. لكنه يبقى الفرق بينه وبين القرآن أن أجره ليس كأجر القرآن من ناحية هذا اللفظ، من ناحية الأجر. يعني هذا المحترز أو هذا الفرق وإن كان يذكره بعضهم لكنه لا يصح. فجمهور أهل السنة على هذا القول، حتى إني كنت أقرأ أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يذهب إلى القول الذي ذكره الشيخ، ثم عاد الشيخ إلى أن اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل، الحديث القدسي. نعم الفرق الثاني. نعم القرآن متواتر، الحديث القدسي فيه ضعيف والصحيح والحسن وغيره. أحسنت، جيد. فالقرآن متواتر، فمن شكك في حرف واحد من القرآن فإنه يكفر، وأما الحديث القدسي ففيها الضعيف وفيها وربما يصل حتى الحديث إلى الموضوع. نعم أيضا من الفروق. القرآن كلام الله معجز متعبد بتلاوته ومتواتر. نعم القرآن أعجز الله عز وجل به وتحدى، وأما الحديث القدسي فلم يحصل به التحدي. أيضا من الفروق أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فله حكم خاص من هذه الناحية، بينما الحديث القدسي فإنه يمكن أن يقرأ الإنسان وهو على غير طهارة. نعم هذه بعض الفروق في الحديث القدسي. نعم ننتقل شباب إلى مسألة أخرى، وهي مسألة علوم القرآن الكريم، يعني تعريف علوم القرآن الكريم. علوم القرآن الكريم بالمعنى الإضافي أو بالمعنى كفن مدون، لأنه فرق بين الأمرين، كمعنى إضافي أن يقال أنه أضيف العلوم إلى القرآن الكريم، وكفن مدون هو الذي اصطلح عليه العلماء من القرن تقريبا الخامس الهجري. هذا الفرق بين الأمرين. فعلوم القرآن الكريم كمعنى إضافي المراد به هو كل ما يخدم القرآن الكريم، كل ما له علاقة بالقرآن الكريم، وهذا يدخل كثيرا من مسائل العلوم في القرآن الكريم، حتى إن بعضهم يعني زيادة على المسائل التي ذكرناها يضيف علم الفلك وعلوم الهيئة وعلوم الرياضيات وعلوم الطب، كلها يدخلها في علوم القرآن الكريم بهذا الاعتبار، وهذا طبعا فيه شيء من التوسع. أنا أقول علوم القرآن الكريم هي العلوم التي يستند إليها القرآن الكريم أو تخدم القرآن الكريم وتوضح المعاني للقرآن الكريم. هذا هو علوم القرآن الكريم كفن كمعنى إضافي. نعم وأما تعريف علوم القرآن الكريم كمعنى كفن مدون، فعندما تنظر في المتقدمين ما تجد هناك تعريفا لعلوم القرآن الكريم، يعني لا صاحب الزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن ولا السيوطي صاحب الإتقان عرفوا علوم القرآن الكريم، وإنما من عرفها هم المعاصرون، إنما عرفها المعاصرون. وهذا يدلنا على أن المتقدمين كانت مسألة علوم القرآن الكريم واضحة لديهم، وحتى المتأخرين فإن كثيرا منهم من يعني عرف علوم القرآن الكريم يعني ذكر له أمثلة وكذا. فالذي يعني اصطلح عليه المتأخرون والمعاصرون يعني ممن عرفه الزرقاني وأيضا مناع القطان وأيضا غيره من المعاصرين قالوا هو مباحث، المباحث المتعلقة بعلوم أو المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم من ناحية جمعه ونزوله ومكيه ومدنيه وتفسيره وناسخه ومنسوخه وقراءاته ونحو ذلك. فلو تلاحظ أنهم يعني ذكروا أمثلة كثيرة لتفسير أو تعريف مصطلح علوم القرآن الكريم، وهذا طبعا من باب التمثيل، وإلا فالأصل أن التعريفات لا يذكر فيها هذه التمثيلات، وإنما يكفي مثلا أن يقال أنها مباحث كلية تتعلق بالقرآن الكريم، أو مباحث مسائل متعلقة بالقرآن الكريم، أو المسائل التي يحتاج إليها مثلا معرفة أو فهم القرآن الكريم، أو مثلا ما يتعلق به إلى آخره. لكن هذا هو التعريف الذي اصطلح عليه كثير من العلماء، وهو تعريف قريب المعنى، وهو مما يقرب معنى علوم القرآن الكريم لدى السامع، فيفهم كثيرا أن هذه المسائل هي مسائل مباحث تتعلق بالقرآن الكريم. نعم، علوم القرآن الكريم كما ذكرنا قبل قليل، علوم القرآن الكريم كمصطلح لم يظهر إلا ربما في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري. قبل ذلك حتى من سمى علوم القرآن الكريم فإنه لم يرد علوم القرآن الكريم، وإنما أراد التفسير. فمثلا من المتقدمين الذين سموا كتبهم علوم القرآن الكريم مثلا الأدفوي رحمه الله ألف تفسيرا طويلا، سمى هذا التفسير الاستغناء في علوم القرآن. الأدفوي توفي في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، لكنه لم يرد علوم القرآن الكريم، يعني بالنظر إلى هذا الكتاب وقد حقق منه جزء الأول في جامعة الإمام، ظهر أنه كتابا في التفسير ليس له علاقة بعلوم القرآن الكريم، وإن كان قدم بمقدمة وكان له ترتيب معين في التفسير، فكان يفسر إذا مر بآيات فإنه يقسم الآيات إلى القراءات، الإعراب، الأحكام، والناسخ والمنسوخ بهذه الطريقة، ولا إشكال في هذا، لكن المقصود أنه لم يرد به علوم القرآن الكريم التي عند المتأخرين. من الذين سموا بعلوم القرآن الكريم ولم يرد ذلك الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه كذلك سمى كتابه المختزن في علوم القرآن الكريم، وهو كتاب في التفسير. من الذين سموا أيضا علوم القرآن الكريم البرهان في علوم القرآن لعلي الحوفي رحمه الله، هذا أيضا كتابه في التفسير وليس في علوم القرآن الكريم. إذن كما ذكرنا إلى قبل المئة الخامسة لم يظهر مصطلح علوم القرآن الكريم بوضوح، وإنما كانوا يريدون به التفسير، يريدون به يعني تفسير كلام الله عز وجل، وهذا أمر مهم ألا ننزل مصطلح على غير معناه. فتجد أحيانا بعض المصطلحات عند المتقدمين بمعنى وعند المتأخرين بمعنى آخر، فإذا جئت وحملت كلام المتقدمين ما لم يحتمل، أو تجد مثلا عند المتقدمين هم متوسعون في هذا المصطلح، ثم جاء المتأخرون وحملوه على معنى معين ونفوا جميع المعاني الأخرى، فيحملون كلام السلف على غير وجهه. ولعل يعني من أشهر الأمثلة في هذا الناسخ والمنسوخ، فإنه عند المتقدمين الناسخ والمنسوخ يراد به العام والخاص، المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ أيضا، والمجمل والمبين، كل هذا موجود عند المتقدمين. أما عند المتأخرين فإنهم اصطلحوا على أن الناسخ والمنسوخ هو المراد به رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر. هذا مهم. فهذه علوم القرآن الكريم لا يريدون بها علوم القرآن الكريم المرادة عند المتأخرين، وإنما أرادوا بها التفسير. ربما يكون يعني أول كتاب من هنا مسألة حتى لا نتجاوزها، مسألة هل علوم القرآن الكريم هي أصول التفسير أو مختلفة؟ لأن بعض العلماء في علوم القرآن الكريم يذكرون يقولون أن علوم القرآن الكريم من مسمياتها أصول التفسير، فهل هذا صحيح؟ هل يصح مثل هذا المصطلح؟ نقول أن علوم القرآن الكريم أوسع من ماذا؟ من أصول التفسير. فرق بينهما، علوم القرآن الكريم أوسع من أصول التفسير. فأصول التفسير هي خادمة لماذا؟ للتفسير، هي القواعد والأسس والمباحث التي تعين على فهم كلام الله عز وجل، قواعد وأسس. فنقول في هذا الحال إذن نقول علوم القرآن الكريم أوسع من التفسير، وهي خادمة للقرآن، والتفسير جزء من ماذا؟ من علوم القرآن الكريم. وأصول التفسير هي خادمة لماذا؟ خادمة للتفسير. فتصبح هنا ثلاث دوائر، دائرة واسعة علوم القرآن الكريم، ثم التفسير، ثم أصول التفسير هي جزء من علوم القرآن الكريم. فلا يصح أن يقال أن أصول التفسير هي علوم القرآن الكريم. مما يتعلق شباب بمسائل علوم القرآن الكريم، ننبه على أن علوم القرآن الكريم أنها تنقسم إلى قسمين من ناحية مباحثها. من ناحية مباحثها، مباحث تنبثق وتنطلق من ماذا؟ من علوم القرآن الكريم، يعني منفردة بعلوم القرآن الكريم، لا تكاد توجد في كتب أخرى أو في فنون أخرى، إلا يعني على سبيل العرض لا سبيل القصد. ومن أمثلتها كما ذكرنا قبل، أسباب النزول المكي والمدني، جمع القرآن الكريم، الأحرف السبعة، هذه كلها مسائل تنطلق من علوم القرآن الكريم، وهي خاصة بعلوم القرآن الكريم. إذا درست في غير علوم القرآن الكريم فإنها تدرس على سبيل عرضا وليس قصدا. النوع الثاني من أنواع علوم القرآن الكريم هي العلوم المشتركة، هي العلوم المشتركة، وهذه تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علوم اللغة، علوم اللغة، فيدرس مثلا معاني القرآن الكريم، غريب القرآن الكريم، إعراب القرآن الكريم، بلاغة القرآن الكريم، هذه توجد في كتب اللغة وتوجد في كتب علوم القرآن الكريم، لكنها توجد في كتب اللغة أكثر مما توجد في علوم القرآن الكريم. النوع الثاني هي التي تدرس النص الشرعي كأحكام، أحكام شرعية، فهذه تدرس كأحكام شرعية، فهذه يرجع فيها إلى مظانها. من أمثلتها كتب الأحكام مثلا، الأحكام عندما تريد أحكام القرآن الكريم وتدرسها فإنك ترجع إلى الفقهاء، وتجد فيها التوسع ما لا تجده في كتب علوم القرآن الكريم. أو مثلا مسائل العقيدة المتعلقة بالقرآن الكريم فإنك لا تجدها في كتب علوم القرآن كما تجدها عند علماء العقائد المهتمين بالعقائد. فهذه من المسائل المشتركة، وينبغي لطالب العلم أن يعني يتنبه لهذا الأمر. من المسائل شباب أيضا التي يعني ينبغي لها في مصطلحات، أن علوم القرآن الكريم قد يطلق عليه إطلاقات أخرى عند يعني مثلا أبي شامة المقدسي رحمه الله ألف كتابا المرشد، مرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز، لم يسميها علوم القرآن، سماها ماذا؟ علوم الكتاب. ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل، لكنه لم يرد العلوم القرآن وإنما أراد التفسير، وهذا هو عنوان كتابه. بينما تجد أن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الكريم بمسمى لا علاقة له بعلوم القرآن الكريم، أول كتاب وصل إلينا في علوم القرآن الكريم هو بعنوان فهم القرآن، فهم القرآن، وهو للحارث المحاسبي، متوفى سنة 243 للهجرة، يعني معاصر لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله. فهذا ليس له علاقة مسمى بعلوم القرآن الكريم، ومع ذلك فهو أول كتاب وصل إلينا من علوم القرآن الكريم. من الكتب أيضا التي وصلت إلينا عند المتقدمين، وهي تقريبا ربما يكون يعني أول كتاب وصل إلينا، لابن حبيب النيسابوري رحمه الله، المتوفى سنة 430 للهجرة، 430 للهجرة، فإنه ألف كتابا في علوم القرآن الكريم، في علوم القرآن الكريم، لعله يأتيني اسم الكتاب بعد قليل، أظنه في أو فضائل القرآن أو كذا، في فضل القرآن الكريم، لعلي أذكره بعد قليل. فهذا أيضا في مسائل علوم القرآن الكريم. من المسائل يا شباب اللي يعني لابد أن نتعرض إليها نشأة علوم القرآن الكريم، كيف نشأت علوم القرآن الكريم، لعلنا يعني نذكر في الدقائق المعدودة القادمة شيئا من هذه المسائل. متى نشأت علوم القرآن الكريم؟ نشأت علوم القرآن الكريم مع أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا قبل قليل أن من مسائل علوم القرآن الكريم نزول القرآن أول ما نزل. فعائشة رضي الله عنها حدثت كما في صحيح البخاري، ذكرت كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أول ما بدأ به الوحي كان يرى الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. فبينما هو في غار حراء إذ نزل عليه جبريل عليه السلام، ونزل عليه بآيات سورة العلق، هذا يعني تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبوة، فهو يوم عظيم. ولذلك تجد العلماء تكلموا عن هذا الحديث بالذات وأطالوا فيه الكلام، وأول ما نزل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما المراد بنزوله هنا، كيف كان نزوله، متى كان نزوله. فالمقصود نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أجيد القراءة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، كأنها تهيئة لماذا؟ للوحي. ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ مرة ثالثة، فقال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال نعم، قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول خمس آيات من سورة العلق. فهذا الحديث لو تتأمل فيه تجد مثلا من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن الكريم أول ما نزل، أيضا كيفية الوحي، كيف كانت ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مسألة نزول القرآن، هل كان في ليلة القدر أو ليس في ليلة القدر، هذه تبحث أيضا في هذه المسائل في أول ما نزل. هذه أيضا من المسائل المهمة. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر وهي نشأة علوم القرآن الكريم، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه تحدث في صحيح البخاري أيضا عن أول لما فتر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول جابر أن أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر، قال فبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الهم العظيم. وهنا شباب ننبه على أمر، وهو أن ما ورد في بعض روايات البخاري أن المسلم كان يصعد إلى جبل فيريد أن يلقي نفسه أنه لا يصح، هذا الحديث هو من بلاغات الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نتنبه لهذا، وهذا يجل عنه تجل عنه النبوة، ونبه عليه أهل الحديث وبينوا ضعف هذه الرواية. فالمقصود أنه لما فتر الوحي عن المسلم أنه جاء جبريل عليه السلام فكان بين السماء والأرض ثم أنزل عن المسلم آيات المدثر. أيضا هذه الآية تتعلق بمسألة أول ما نزل. حديث ابن عباس أيضا في الصحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة عندما كان ينزل عليه الوحي، فكان يحرك شفتيه حتى يأمن أو يضمن أن القرآن أنه سيحفظه في صدره، فكان فوق شدة الوحي كان يعالج شدة من تحريك شفتيه همّا لحفظ القرآن. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكانت هذه أيضا الآية ضمانا للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدره، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فكانت ضمانا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يتعلق بنشأة القرآن الكريم أيضا عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة اعتنوا بالقرآن أيما عناية. من أجل الصحابة يعني عناية بالقرآن وعلما الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان المنقول عنهم قليل بالنسبة لمن بعدهم، والسبب في ذلك معروف أن الصحابة الخلفاء الراشدين انشغلوا بماذا؟ بمسألة الخلافة، ولذلك يعني لم يتفرغوا للعلم، خلافا مثلا لابن مسعود وابن عباس. لم يكن ابن مسعود وابن عباس أكثر علما من الخلفاء الراشدين أبدا، بل الخلفاء الراشدين أعظم أكثر علما، زيد بن ثابت أكثر علما من ابن عباس وابن مسعود أيضا، أو عفوا نقول ابن عباس، وأما ابن مسعود فإن له شأن آخر. فالمقصود أن زيد بن أن هؤلاء الصحابة كانوا أكثر علما لكنهم كانوا مشغولين بالخلافة. فالمقصود أن هؤلاء الصحابة أيضا اعتنوا بعلوم القرآن الكريم وكانوا يتبارون في حفظ القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في الوحي ماذا قال للصحابة؟ كان يقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحه، يريد التفرغ لماذا؟ للقرآن، لحفظ القرآن وتلاوته ومدارسته. فكان هذا يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء في حديث في الصحيح أيضا أنه قال يا أخي لما قام في حجة الوداع وقال إن هذا البلد قد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، قام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال وسلم اكتبوا لي أبي شاه. وكان هناك أيضا من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له صحيفة مشهورة صحيفة الصادقة، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنا أكثر الصحابة حفظا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، كان له صحيفة الصادقة. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا كتاب أبي بكر الصديق، وأيضا كتاب عمر بن حزم المشهور إلى أهل اليمن، كل هذه كتابات من الصحابة غير القرآن. المقصود أنه نسخ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد؟ ما العلة في النهي؟ ذكر أهل العلم علل ربما ذكرنا الآن قبل قليل يعني شيئا منها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفرغ للصحابة. لعلنا نتوقف هنا، إن كان هناك سؤال أو استفسار يا شباب نختم به سؤال أو سؤالين على عجل، ليس هناك شيء. طيب أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على هذا العلم، ويجعلنا وإياكم يا إخوة من الذين يثبتون على طلب العلم وممن يستخدم في طاعته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.